عليه قول الله النبي صلى الله عليه عبد النبي. وله الحكم وإليه ترجعون. كمان فيها كمان كمان وله الحكم وإليه تعليم الله الله الله تعليم يلا عمك Thank you. Oh, Thank you. وَلَا يَخْلُقُ مَا كَانَ يَا إِلَٰهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إليه